الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم رحيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين في كتابه زاد المستقنع في كتاب قال: كتاب النكاح. قال: وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. النكاح من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهو أمر مشروع، فإن بسببه تحصن الفروج ويغض البصر ويكثر النسل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام: لما سمع أن أناسا يريدون أن يتبتلوا، يريدوا أن ينقطعوا للعبادة، قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا لأشياء ذكروها؟ قال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش. وأما الآخر فقال: ما أنا فأصوم ولا أفطر. فحمد الله وأثنى عليه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أما بعد، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، فإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الزواج سنة لمن استطاع الباءة، استطاع مؤن الزواج وعنده شهوة وله رغبة وقادر على أن يقوم بحقوق الزوجية، فإنها مسؤولية كبرى وأمانة عظمى. فالله عز وجل يحملك هذه الأمانة، فعليك أن تقوم بها أتم قيام بقدر ما تستطيع. ولا يجوز التبتل والانقطاع عن الزواج إلا أن يكون الإنسان لا شهوة عنده، أو لا قدرة له على ذلك. فإن عجز فكما أرشد عليه الصلاة والسلام: فعليه بالصوم، من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لأن الصوم يضعف الشهوة، يضعف مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان، وعند ذلك إذا ضعفت قوته ضعف كيد الشيطان له ودفعه للمحرمات. أما إذا قدر الإنسان فعليه أن يبادر، فهو أفضل من نوافل العبادة. إذا كان الإنسان في حاجته وقادر عليه فإنه يسعى للحصول عليه أفضل من نوافل العبادة، لأن نوافل العبادة فيها زيادة ثواب، لكن الزواج يكفه عن المحرمات، وذلك أشد شأنا وأعظم. نعم. قال ويجب على من يخاف الزنا بتركه. نعم، إذا كان يخاف أنه إذا لم يتزوج قد يقع بالزنا فعليه أن يبذل كل ما يستطيع ولو استدان. إذا استدان ونيته أن يؤدي الدين فإن الله سيعينه، وقد ورد في الحديث أن الله عز وجل يعين من تزوج يريد إحصان فرجه، فإن الله يعينه عز وجل لأنه أراد بذلك الحفظ والسلامة من المحرمات، تحصين فرجه وفرج زوجته. وعلى العبد إذا عزم على الزواج أن يتخير ويحرص على المرأة الصالحة، ليس مجرد زواج فقط، فقد قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لدينها حسبها ونسبها لحسبها ومالها ودينها وجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني احرص على صاحبة الدين التي إن غبت عنها حفظتك في مالها وفي مالك ونفسها، وإن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أما أطاعتك. فهذه المرأة الصالحة، ومن تزوج امرأة صالحة فقد حفظ نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. كما أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام أهل المرأة أن لا يزوجوا أي أحد، إذا جاءكم من ترضى دينه وأمانته أو قال خلقه فزوجوه، وقال إياكم وخضراء الدمن، فإنها المرأة الحسنى تنبت في بيت السوء، يعني حسنى في جمالها الظاهري لكنها سيئة وتنبت في بيت السوء، هذه لا يراد منها خير، لا تعينك على دين ولا تربي أولادك على الدين، بل هي شر كلها. وقال تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، فيجب على الإنسان إذا أراد أن يتزوج أن يحرص على أن يختار المرأة الصالحة، صالحة في بيت صالح، ليبني بيته على التقى والصلاح، وأن يكون قصده حصول الذرية الصالحة، وهم الذين يفاخر بهم الرسول عليه الصلاة والسلام ويباهي بهم يوم القيامة. أما الزبد الذي لا خير فيه فلا فخر فيه، إنما المباهات ستحصل له عليه الصلاة والسلام في الأمة الصالحة، الناس الصالحين ذكورا وإناث. فإذا وجد الإنسان امرأة صالحة فليتق الله بها، وليحرص على بقائها معه، يعاشرها بالمعروف، يعني يقوم بواجباتها ويلبي طلباتها بقدر استطاعته، ويعاملها بالإحسان، كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وأوصى بالنساء خيرا، لأنها كما قال عليه الصلاة والسلام خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن استعملتها يعني وصبرت عليها استعملتها بها وبها عوج، وإن أضرت أن تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقه، يعني لا تنتظر الكمال في كل شيء، قد يحصل منها تقصير، نسيان أو غفلة أو جهل، وأنت كذلك لست بكامل، ولكن التعاون بين الجميع والتفاهم حتى تستقيم الحياة. فإذا حرصنا على زوجة صالحة وزوج صالح، حرص الطرفان، حرص الزوج وأهل الزوج على أن يتزوج امرأة صالحة، وحرص أهل الزوجة أن يزوجوا ابنتهم رجلا صالح، فمن ذلك بإذن الله تنشأ أسرة صالحة. وقد جاء رجل إلى أحد العلماء فقال إن عندي ابنة وقد كثر خطابها، فمن ترى أن أزوجها؟ خطبها الأمير والوزير والتاجر والقوي وذو المنصب، قال زوجها من يتق الله، من يخاف الله ويتقيه، فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فهذا هو الواجب، ويجب علينا أن نتعاون على تسهيل مؤن الزواج تحصينا لأولادنا ذكورا وإناث، وإعفافا لهم وحفظا لهم، فإن ذلك من صلاح المجتمع. ولا يجوز أن نتباهى في كثرة المهور وكثرة الحفلات والتكلف في ذلك إثقالا لكاهل الزوج وأهله بالديون، وكثرة الحفلات والمباهاة بها لا تنفع ولا تعود على أحد بخير، ما تنفع بشيء. ثم ماذا إذا فعلت هذه الحفلات التي تكلف ربما أكثر من 100,000 من أجور ومن ذبائح ومن أطعمة إلى آخره؟ ماذا نستفيد وماذا نجني؟ علينا أن نتعاون على البر والتقوى، نحرص على تحصين أولادنا الذكور والإناث لئلا يضطروا إلى الخروج، إما إلى محرمات أو إلى أن يتزوجوا من غير البلاد. فعلينا أن نحسب لذلك حسابا، ولا نتساهل في هذا الأمر. فالإناث البنات تكبر والأولاد يكبرون بدون زواج، وهذه الغريزة لا بد من إفراغها، فإما أن يفرغها في حلال وهذا الواجب، وإما أن يفرغها بحرام والعياذ بالله. علينا أن نتق الله وأن نتعاون على البر والتقوى، ومن ذلك تسهيل مؤن الزواج من جميع النواحي، سواء مهور أو حفلات أو أي طلب، لئلا نثقل كاهل الزوج ونبعده عن بناتنا. فالله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى. ولما جاءت امرأة عرضت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني وهبت نفسها له، فنظرها رفع بصره وخفضه ثم سكت، قال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال ماذا عندك تصدقها؟ قال ما عندي شيء، ما عندي إلا إزاري، هذا إزار الذي لابس. قال إزارك إن أعطيتها إياه جلست ولا إزارك، التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيء، فقال له ماذا معك من القرآن؟ قال معي كذا وكذا. قال قد زوجتكها بما معك من القرآن، يعني يحفظها إياه. وما زاد النبي عليه الصلاة والسلام في مهور أبناء بناته الأربع على 400 درهم، وكذلك زوجاته عليه الصلاة والسلام، وما أقام حفلات وفيها تكاليف وذبائح، بل قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما رآه متزوج قال بارك الله لك أولم ولو بشات. وهو من أكبر التجار كما تعلمون، من أكبر التجار، ما قال اذبح ذبائح ونادي أهل المدينة كلها، لا، المهم إقامة السنة. فالتكاليف تضر أكثر مما تنفع، حتى ولو كنت ذا مال، عبد الرحمن ما هنا يمكن أكثر ما من ماله، وقاله عليه الصلاة والسلام أولم ولو شات، عندك زيادة ما تصدق به تجده أمامك. أما البذخ والإسراف وكثير من النعم التي توضع في هذه الحفلات تذهب هدر، وهذه نعمة يجب علينا حفظها والمحافظة عليها. على كل حال، الزواج واجب إذا استطعت عليه وكنت محتاجا إليه وقادرا عليه. نعم. قال ويسن نكاح واحدة. ينبغي للإنسان أن يتزوج واحدة يحصل بها المقصود من غض البصر وتحصيل الفرج وحصول النسل، لكن إذا أنعم الله عليك بالمال والقوة والإيمان، القدرة على العدل الذي أمر الله به واشترطه علينا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلثاء وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، لأن من شرط التعدد وهو سنة، لكن من شرطه القدرة على العدل. وكان عليه الصلاة والسلام يعدل بين النساء ويقسم بينهن، سواء في اليوم والليلة أو في ما يعطيهن من النفقة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. فالمحبة وكثرة الجماع هذا لا يجب فيه العدل، على حسب رغبتك، إلا أنك ما تهجرها، لا بد أن تحصنها وتعفها. إنما الذي يجب فيه العدل القسم في الليل والليلة، في اليوم والليلة، والنفقة، وكذلك المعاشرة الحسنة، المعاملة، ما تكون لينا مع واحدة قاسيا مع الأخرى. فالعدل واجب، إذا لم تستطع فواحدة كما قال الله عز وجل: من كان له امرأتان فجارا ولم يعدل جاء يوم القيامة وإحدى شقيه مائل. يعني هذا من الظلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسافر يأخذ بعض نسائه يقرع بينهما، فأيهن خرج سهمها أخذها معه، وهذا من العدل. إذن السنة في البداية أن تأخذ واحدة، أما إذا استطعت فتأمل الشروط، فإذا كنت قادرا عليها فذلك أفضل. أفضل هذه الأمة أكثرهم نساء، لكن بشرط إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والله عز وجل يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني لا ذات زوج ولا مطلقة، كما نسمع من بعض الناس والعياذ بالله ليله ونهاره وبشاشته وحسن معاملته لواحدة والأخرى مهجورة. لا، اتق الله. نعم. واحدة دينة أجنبية. أجنبية يعني ليست من أقاربك، ما هو أجنبية تذهب إلى الخارج تتزوج منها تقول في الكتاب يقول أجنبية، لا، أجنبية يعني أجنبية منك ليست من أقاربك. والحكمة في ذلك والله أعلم، قالوا إنه أولا قد يحصل بعض الخلاف، قد يحصل بعض الخلاف بين الزوجين، وبعض الناس من حين ما يحصل خلاف تفسد العشرة بين الأسرتين، بين أهل الزوج وأهل الزوجة، وهم أولاد عم أو أولاد خال أو خالة، فيتقاطعون. فهذا هو الذي يخاف منه. ثانيا يقولون لعله أحيانا يكون أنجب للولد، فلعل الولد يستفيد من غرائز وطبائع الأسرتين من أعمامه وأخواله، والله أعلم. أما إذا وجد الإنسان من أقاربه أناس متفاهمين متعاونين متحابين، فقد يكون زواج الإنسان من أهله وعشيرته أفضل وأحسن. لا نتخذها يعني نعد ذلك واجب أنك ما تتزوج إلا من بعيد، لا، لأن الأسرتين إذا كانوا من قرابة واحدة أو من قبيلة واحدة قد يكون التعاون بينهم أكثر والتراحم بينهم أكثر ويحصل التفاهم، ليس أمر مقطوع به أنه إذا تزوج أجنبية فإن ذلك خير وأصلح، لكن هذا قد يحصل. نعم. قال بكر ولود بلا أم. ودود ولود بلا أم، أم ودود يعني الودود هذا عاد ما يحكم عليه، لكن في الغالب إذا عرف أن هذه الأسرة نساءهم صالحات ودودات يكرمن أزواجهن مشهورات بهذا، أما على يعني التأكيد والتخصيص أن هذه امرأة ودود هذا علمها عند الله، إذا الله عز وجل أنزل بينهم المودة والرحمة فهذا من الله، من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فهذا من فضل الله سواء عاد من أقاربك أو غيره. أما قولهم من غير أم هذا ليس شرط، يعني ما نتزوج إلا امرأة ليس لها أم، أكثر النساء لها أم لن نتركها. ولماذا قال بلا أم؟ يقولون لأنه كثيرا ما يحصل من بعض النساء ضعيفات العقل أنها قد تكون سبب في فساد بيت بنتها بسبب الجشع والطمع، وهذا ما يفعله إن امرأة ضعيفة العقل ضعيفة الإيمان، هي التي تحرض بنتها على زوجها بأن تحثها على أن تكثر عليها الطلبات، وهذا مما ينفر الزوج. لكن المرأة العاقلة والمؤمنة التي تخاف الله تحرص على صلاح بنتها مع زوجها، وأن تصبرها حتى لو رأت منها شيء فإنها تحاول أن ترغب بنتها بزوجها وتقنعها بما عنده وتبين لها أنها عورة، ولا ينبغي لها أن يكون كل يوم في بيت وعند زوج آخر. تحرص على أن تبقى معه ما بقيت الحياة بينه، هذه المرأة الصالحة. أما المرأة الشاذة التي ضعف عقلها وضعف إيمانها هي التي قد تكون سبب في فساد بيت بنتها والتفرقة بينه وبين زوجها. فيفعل إلا امرأة ضعيفة، ضعيفة العقل وضعيفة الدين، وهذا إن شاء الله ليس بكثير. نعم، بكر البكر. نعم أيضا، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: تزوجوا البكر الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولأنها أقرب لكف وغض بصر زوجها إذا تزوجها بكرا، ثم إنه أقرب للوئام والصلاح بينهم، لأنها قد تكون تزوجت قبله إنسان هو ما حبها وهي حبته، فربما كانت كل ما حصل أي شيء قالت: آه لو أنك مثل فلان، فربما يكون سبب ذلك في الاشمئزاز منها وكراهيته لها. ثم إن البكر لا شك أن الاتفاق بينها وبين زوجها أقرب. يقول عليه الصلاة والسلام لجابر: هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيب. قال: ألا تزوجت بكرا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فذكر عن جابر رضي الله عنه وعن أبيه عذره وحجته، فأثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك أن أباه خلف 7 بنات خوات لجابر، والبنات تحتاج إلى رعاية، فمن حكمته رضي الله عنه وحرصه على صلة رحمه وبره بوالده أو بوالديه ما فضل نفسه ومصلحته على خواته، تزوج امرأة ثيبا كبيرة من أجل أن تقوم على رعاية هذه البنات، وأسقط حقه ورغبته، فرضي الله عنه وعن أبيه. نعم. قال: وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن الإنسان إذا عزم على أن يتزوج امرأة يحرص على أن ينظر إليها غالبا، فإذا حصل خلوة هذا لا يجوز، لكن إذا حصلت النظرة بحضور ولي أمرها محرمها اتفاقا بينه وبين الزوج الخاطب وبين البنت، تدخل عليه لحظات ينظر إليها وتنظر إليه، لأنه ربما أنه يعجبها وهي لا تعجبه، هو لا تعجبه، وقد يكون العكس، وقد يكون يحصل المطلوب يعجبها وتعجبه، فهذا من أسباب الوفاق بينهم. أمر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا هم أو إذا عزم على أن يتزوج امرأة إن تيسر له أن ينظر إليها فهو أقرب أن يوفق بينه. لكن هذه المسألة الناس فيها طرفان ووسط، طرفان متناقضان ووسط، هناك من يقول: خذها معك واخرجوا وتعارفوا، هذا وعياذ بالله ما يرضاه إنسان فيه خير وعنده مروءة وعنده غيرة، كيف يأخذ امرأة لم تكن له شيء حتى الآن يخلو بها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه. كيف يرضى لبنته أو لأخته أن يعطيها رجلا لم يعقد بينهم حتى الآن، مجرد خطبة خذها وتآلفوا وتعارفوا؟ لا، هذا طرف فاسد. الطرف الثاني متشدد، إذا خطب منه قال نريد أن نراها، قال أبدا بنتنا ما ترى إلا بعد العقد. إذا بعد العقد ما في فائدة، سترى إن شاء الله، لكن كون يراها الآن بحضورك أفضل لها وله. ولا تأتيه إذا أراد أن ينظر إليها تأتيه متبرجة مكشوف كل شيء، لا، سدده وقاربه، خير الأمور أوسطها، القدمين، اليدين يعني أطراف الكفين مثلا، الوجه هكذا. إذن هذا متشدد وليس من المستحسن، لكنها أهوى من الطرف الأول. أما الوسط فهو الذي يأخذ بالسنة، يتفق مع الخاطب في ساعة معينة ويخبر ابنته وتأتي متسترة، إلا الأشياء التي ينبغي أن يراها: الوجه والكفان وأطراف القدمين، يعني القدمين واليدين والوجه. ولا تأتي متجملة أيضا، ما تغير وجهها بأي شيء، لا أصباغ ولا أي شيء، تأتي على طبيعتها التي خلق الله عليها، حتى لا يكون له حجة فيما بعد. لو تغير عليه شيء قال أنت خدعتوني، أنتم غشيتوني، أنتم لا، تأتي على طبيعته. كما أنه هو يجب أن يأتي على طبيعته، لا يغير شيء من شعور أو غيره، لأن يعني هذا من حق الجميع. قد يرضاها وهي ما ترضاه، وقد يكون العكس. نعم. قال: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض. يعني إذا أردت أن تخطب امرأة سبق لها الزواج لكنها في عدة، إما عدة وفاة أو عدة طلاق بائن، يعني مطلقة ثلاثا، هذا معروف أنها إذا طلقت ثلاث لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر زواج صحيح. لكن لا يجوز التصريح في خطبة المعتدة سواء متوفى عنها أو مطلقة بطلاق بائن، تصريح خطبة لا، لكن يجوز التلميح. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطب النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروف. والقول المعروف والتعريض مثل أن تقول أنا لي رغبة في الزواج وأرغب أمثالك أو كذا، يعني قريب من هذا الكلام. أو يا حبذا لو علمت إذا انتهت العدة ونحو ذلك، يعني تلميحا لا تصريح. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لمح لأم سلمة بعد وفاة أبي سلمة رضي الله عنه، وبعد ذلك لما تمت عدتها صرح بخطبتها وتزوجها عليه الصلاة والسلام. إذن التلميح في خطبة المطلقة بائن أو المتوفى عنها يجوز، لكن التصريح محرم. وأما المطلقة رجعية هذه لا يجوز لا تلميح ولا تصريح، لأنها لا زالت زوجة، بل لا يجوز لزوجة أن يخرجها من بيته بل وعليها أن تتجمل له، تعرض نفسها له، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر لعله يرجع إليه. فالرجعية زوجة، لا يجوز لا تلميح ولا تصريح. نعم. قال: يحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض، ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية. ويباحان يعني إيش؟ أعد. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض، ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية. يعني أن التصريح للمرأة التي انتهت عدتها فهذه يصرح في خطبتها، انتهى يعني انتهت مثلا من الطلقة أو الطلقتين أو انتهت من الثلاث، هذه انتهى أمرها، يصرح بخطبتها. وأما من كانت في عدة الوفاة أو بعدة الطلاق البائن، هذا لا يجوز إلا التلميح دون التصريح. نعم. قال: يباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها. يباحان ممن أبانها بدون الثلاث كرجعية، يعني أنه لو أنك طلقت امرأتك طلقتين مثلا أو طلقة واحدة وبانت يعني انتهت عدتها، فإنه يجوز لك أن تصرح بخطبتها، أن طلقتها ولك أن تصرح بخطبتها ما دامت أنها بانت منك. أما إذا بانت منك بثلاث فلا يجوز لك أصلا لا تلميحا ولا تصريح حتى تتزوج زوجا غيرك. نعم. ويحرمان منها على غير زوجها. ويحرمان منها هي على غير، يعني لا يجوز لها هي أن تعرض نفسها، ولكن زوجها الذي أبانها من طلقة أو طلقتين يجوز لها أن تعرض له أن بأن لها رغبة بأن ترجع إليه فيتزوجها من جديد، إذا كانت قد طلقت واحدة أو ثنتين وانتهت عدتها. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام والقوة والإيمان، ونسأله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يصلح ولاة أمورنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، فعل ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم خضراء الدمن، قل ألا يخالف هذا الحديث قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ خاصة الحديث فيه مقال. هو ما خص أحدا بذاته، ما خص أحدا بذاته، لكن هذه من العلامات ومن الأسباب التي قد يجر بعضها إلى بعض. يعني الغالب أن المسألة يعني تجرى مجرى الغالب، أن إذا كان بيت سوء قل ما يخرج أولادهم طيبين، وإلا النادر لا حكم له، قد يخرج ولد صالح أو امرأة صالحة من أبوين غير صالحين، وقد يكون العكس، لكن المهم أن الحكم على الغالب. يقول السائل: يقول ما حكم ضرب الدف والمعازف في النكاح؟ أما المعازف فلا، وأما الدف مأمور به، أعلن النكاح واضرب عليه بالدف، أما المعازف فلا، فلا تحل بأي حالة من الحالات، لا زواج ولا غير. ويقول إذا كان ضرب الدف عند الرجال هل أجيب هذه الدعوة إذا علمت ذلك؟ الأمر للنساء، ليس من شأن الرجال أن يضرب الدف. الرجال يجتمعون للتبريك والتهنئة والدعاء، أما ضرب الدفوف والرقص بين النساء أو أغاني مشروعة من دون معازف هذا للنساء خاصة. يقول سائل هل السنة أن يتزوج الرجل 4 نسوة؟ إذا التزم بالشروط وعنده قدرة فنعم. طيب خيرها لهم أكثرهم نساء، لكن الشروط لا ننساه، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فإن خفتهم أن لا تعدلوا فواحدة، ما أنك ما تعدل أو تخاف أنك ما تقوم بالواجب، ما عندك مال يكفي، فلا توقع نفسك في الحرج وتثقل على نفسك بالديون وتدخل نفسك في مشاكل مع بنات الناس. إذا كان عندك قدرة مالية وبدنية ودينية فهذا طيب، تناسلوا فإني متكاثر بكم الأمم يوم القيامة. قال السائل رجل له زوجة ويسافر إلى خارج بلده للعمل فيريد الزواج بالثانية وله الاستطاعة في النفقة للزوجتين ولكن ليس له استطاعة في المبيت، هل فعله صحيح مع أن الزوجة الأولى راضية بهذا؟ يعني ما يستطيع يبيت عندها مثلا يجمعهما في بلد واحد، يقول لكن إذا سافر على كل حال إذا رضيت الأولى بالإقامة في بلدها وبيتها ولم يقصر في حقها الواجب لها في النفقة ورضيت وسمحت له بذلك فلا حرج، إذا رضيت انتهى الأمر، هو حقها، وإذا أسقطته هي فلا حرج في ذلك. يقول السائل تقدم لابنتي خطيب من عائلتي ومحافظ على الصلاة وعند القدرة المالية القدرة وعلى خلق طيب، يقول لكنه حريق للحى ويسمع الأغاني أحيانا، هل أزوجه ابنتي؟ إذا كان محافظا على الصلاة كما تذكر وخلقه طيب ومستقيم إلا أنه يحلق لحيته أو يستمع بعض الأغاني فهذه ربما يقضى عليها إن شاء الله، ولا تحرم المرأة من الزوج ولا يحرم هو من الزواج، لكن ينصح أيضا ولا ننقطع عنه بالنصيحة، والصلاة كلها خير تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا حافظ عليها وصارت زوجته صالحة أيضا فإنها إن شاء الله ستكون سبب في صلاحه واستقامته.